فسبحان الله ابتدي بتاع الشرطه العسكريه تخنق بتاع الامن المركزي والاثنين يضربوا في الايه ها في الخايبين اللي رايحين ايه دافعين فلوسهم يضربوا. لا اله الا الله. وانت جاي هنا عزيز النفس لا تطأطئ راسك الا لله ولا تحني هامتك الا لمن خلقك. مش حد له عند احد هذا، بالعكس قاعد مبسوط في بيت الله شعر بالعزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. يا اللهم اعزنا بطاعتك يا رب العالمين، لان الطاعه كلها عز. الطاعه عباره عن عز كلها. ولذلك دايما الطائع لله عزيز والعاصي لله ذليل. ولذلك هتشوف انت في مناظر اهل النار ازاي منكسين رؤوسهم ينظرون من طرف خفي، شايف خايف مرعوب منكس الراس. لكن سبحان الله، فالله عز وجل لم يكلفك في امر الجنه شيئا. جئت الى المسجد، سبحان الله، شوف سيدنا الحبيب يقول ايه صلى الله عليه وسلم، بين الرسول جالس بين صحابته. الرسول بايه مع صحابه بيعلمهم علم في مجلس العلم. هو لما دخل وجد ايه مجلسين، مجلس علم ومجلس ايه ذكر، فجلس في مجلس الايه مجلس العلم وقال انما بعثت معلما. ثلاثة من اصحابهم، واحد وجد فرجة في الصف فراح قعد، الثاني استحيا انه يتخطى الصفوف فراح قعد اخر واحد، الثالث قال انا هقعد اعمل ايه، انا باين عليه مش هسمع ولا راح ماشي. اسمع التعليق بتاع سيدنا رسول الله، لان هو كلامه شفاء للامه وشقاء الامه كلها. يوم ما تلقي كلام رسول الله خلف ظهورها، يوم ما ترمي الامه كلام سيدنا حبيب الله ورا ظهرها تضيع. وهكذا نحن. قال اما الاول اللي هو ايه الفرجه فقعد ده، فقد اقبل على الله فاقبل الله عليه. واما الثاني اللي مرضيش يتخطى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. يا سلام، استحيا من الله كده وخلاه متواضع، راح قعد الاخر ربنا استحى منه انه يعذبه. واما الثالث ها قال فاعرض عن الله فاعرض الله عنه. هذا شوف محب العلم وغير محب العلم. فانت جئت الى المسجد ما كلفت شيء، قروش زهيده في ثمن بنزين، في ثمن تذكره اتوبيس، في تعب شويه رجلين، في اشاراته وبتاع، كله ده في ايه؟ في ميزان حسنات. قال ومن ساعه انت ما اتحركت من بيتك، ويا بشرى الاخوه ربنا يعينهم اللي بيجوا من حلوان وبيجوا من المطريه وبيجوا من اقاصي القاهره والجيزه، سبحان الله، من ساعه ما اتحرك من بيته قال ايه؟ الملائكه تكتب له ثوابا كانه في صلاه الى ان تقام الصلاه. كل قدم ها قال تكتب له حسنه وتحط عنه سيئه ويرفع عند الله درجه. ولو كشف له الحجاب لم يرى اسفل ولا ترف الطريق، لا، لو كشف عنه الحجاب وشاب لراى اجنحه الملائكه ويتفرش الطريق امامه. ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لما هو خارج لرحله العلم، راح لمجلس العلم، يبقى الملائكة سبحان الله وتصلي عليه الملائكة حتى يرجع إلى بيته. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. حصل له أي حاجة هو في سبيل الله، تخيل. واللي رايح الاستاد في سبيل إيه؟ سبحان الله، شوف الفرق إزاي؟ يروح يدفع فلوس ويتزق ويتضرب ويتعصب، والجول ما جاش ويتنرفز وتجيله الذبحة ويجيله الضغط وتصلب شريط، ولو طائمات مات في غير سبيل الله، صح ولا لا؟ لكن انت سبحان حركتك كلها، ان امر المؤمن كله عجب، وليس لذلك الا كل حركته. زي ما قلنا ان المؤمن يتقلب في انوار خمسة: كلامه نور، ومجلسه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، وقبره وعلى الصراط نور. الثاني بقى بيتقلب في ظلمات خمس: كلامه ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومجلسه ظلمة، وقبره على الصراط ظلمة. اللهم أنر لنا طريقنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يبقى الجنة لا تكلفك شيئا. النار روح يشتري مخدرات ويشتري خمر ويقطع تذكرة في السينما ها ويقف في الطابور ويتعب ها

ها عين بكت من خشية الله وعين باتت تعرس في سبيل الله. يبقى اللي بيبكي من خشية الله ايه النار مش ايه مش هتيجي عندها. يبقى اللي يفرح الانثى مش هيدخل النار. ها ترجع تفرح مراتك وتفرح امك وتفرح خالتك وعمتك بصلاة الرحم. انا عايزك تدخل الفرح على المسلمين. ده مش كده مش كده وبس. قال صلى الله عليه وسلم في رواه الامام الترمذي. شوف شوف وصل لغايه فين. من اطعم اخاه قطعه حلواء يعني حاجه مسكره. زي تلاقي عند الجماعه المساجديين اللي بيقولوا عليهم الجوامعيين ها الجماعه الهبل يعني اللي بيقولوا عليهم الجماعه دول الطيبين الهبل دول مش بيقولوا عليكم كده علينا ها يعني ربنا يجعلنا اخويا منهم من كنا كده ها سبحان الله. تلاقي عنده حاجه ياكل الناس اي حاجه حلوه. هو مش ده ناصح ده ناصح ده مش بيكرمك ده بيكرم روحه. ليه؟ لانه سمع الحديث من اطعم اخاه قطعة حلواء شوكولاتاية بنبناية ارواحة ها حتة بسبوسة اي حد معلقة عسل ها شوية ماء بسكر ها كوباية شاي مسكرة اي حد. من اطعم اخاه قطعة حلواء ها صرف الله عنه مرارة يوم القيامة. شوف الاسلام حلو ازاي. يا خبر ابيض اطعم اخويا حته حلاوه ام ربنا يسأله انت بس المهم. يا خبر ده مش كده وبس. ابن عباس يجي في رمضان ويجي تحت الحجر الاسود ويروح مرابط مش ماشي من هنا. جه راجل في نص رمضان تحدث مع ابن عباس كلمتين وين ابن عباس راح قام واخد الحذاء بتاعه وخرج مع الراجل شوية ورجع. المسلمين قاعدين هيتجننوا. معقولة ابن عباس يقطع الاعتكاف؟ لكن اكيد في مصيبة بره. ايه يا ابن عباس قطعت الاعتكاف ليه؟ قال ده بس الاخ ده كان له مصلحة رحت قضيتها له. قالوا تقطع اعتكافك عند الحجر الاسود واحنا داخلين على الليالي الوتر في رمضان عشان مصلحة؟ قال لقضاء لسير خطوة. اسمع الكلام بقى. لسير خطوة خطوة في قضاء حاجة اخي المسلم قضيت ام لم تقضى احب الي من ان اعتكف عند الحجر الاسود 70 سنة. يبقى شوف بقى من فرج عن مؤمن كربة بقى يا ربنا يعمل له يوم القيامة. فرج الله عنه ايه كربة من كربات يوم القيامة. ها ومن يسر على معسر ها ان يسر الله عليه. وجيء برجل مسرف على نفسه يعني ايه يعني سيئاته اكتر من حسناته في الحساب. قال أما له من حسنة؟ قالوا لا يا رب. قال تعالى يا عبد الله أما لك من حسنة؟ قال لا والله يا رب السيئات أكلت الحسنات. فرد ملك من الملائكة يا رب هذا رجل كان موسرا في الدنيا يعني ربنا ايه موسع عليه في المال وكان يداين الناس كان يدي يوزع فلوس على الناس كدين الناس تجي ايه تقترب منه. فكان يقول لصبيانه ها كان يقول ايه لصبيانه من كان معسرا فلتيسروا عليه ومن لا يستطيع ان يرد فاستسمحوه ها في ان لا يرد استسمحوه ولو بعد اذنك لو سمحت ممكن ما تردش ابوس ايدك ما تردش. يا خبر ابيض. خلي بالك بقى اسمع الكلام بقى. فقال الله عبدي عبدي أأنت أكرم مني أدخلوه إلى الجنة. الله في حاجة تضيع عند الله. اوعى تدخل نكد على مسلم. اوعى تبيت مراتك تدعي عليك. اوعى تخلي حماتك ولا حد من جيرانك يقول روح منك لله أشوف فيك يوم يا ظالم. لا حاسب حاسب من دعاء المظلوم. إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حاسب. الفضل بن الربيع وزير المأمون في أزمة البرامكة زج به في السجن بعد أن كان يعتبر الذراع بتاع أمير المؤمنين رئيس الوزراء. اتهم في موضوع راح رمينه في السجن هو وابنه. ابنه يجي بعد العشاء أبوه مرفه ما كانش يتوضا ابدا بميه ساقعه. فالولد يقوم بعد الفجر بعد العشاء ابوه ينام في الزنزانه الولد يقوم على المسرجة بتاع الزنزانة يمسك الكوز بتاع المية يفضل حطه على المسرجة. عارف المسرجة يعني ايه؟ يعني اللمبة الجاز بتاع زمان ام عويل ام شريط ام فتيل ام فتيل ما قدرك انت، يفضل حط الكوز لغاية المية ما تدفى قبل طلوع الفجر. يقوم ايه؟ شوف البر، مش الواد جاي مادد بوزه شبرين من المدرسه مودينه، تبص لابوه موديه في مدرسه خاصه وفي اتوبيس بياخده، والله حد بياخده من ايده وده بترجعه، والواد راجع ينفخ ويضرب الكشكول ويرمي الكراسه ويزعق في العماله. مفيش علم، سبحان الله، نكد، لا اله الا الله. لكن ده شوف واقف مع انه في الزنزانه ومحبوس، لكن ايه؟ يدفي الميه لمين؟ لابوه. ففي مره كده استيقظ الاب فوجد ابنه يبكي. ايه يا ابني بتعيط ليه؟ قال: ما هذا الامر الذي وصلنا اليه يا ابتاه؟ اذل بعد عز؟ اسمع الكلام بقى، شوف الكلام بتاع الصالحين لما يترجموا الاحداث صح. يا بني لعلنا ظلمنا احدا فهذه دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام ولكن الله لم ينم. احنا نمنا ظلمنا واحد ونمنا، ها راح ايه دعا علينا دعوة، فلما دعا علينا دعوة لبست فينا ولكن الله ايه لا ينام. وفي الاعادة افادة برضو على موضوع الظلم، مش عايزك تظلم حد، لا مراتك ولا عيالك ولا قرايبك، انا عايزك تطلع كده ملائكي، عايزك تطلع من دروس الدار الاخرة مسلم عملي مؤمن عملي. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كلكم حافظين قصة الصياد ونعيدها عشان الظلم. راجل امير ظالم يركب حرام ويلبس حرام ويفتري وياخد ضرائب ومكوس، ونيجي بحلقات الدار الاخرة اللي بتوع الضرائب ليه احاديث عندنا. المكوس مامورين الضرائب الظلمة، مش كويسين؟ في مامورين ضرائب ما شاء الله بيحضروا لنا، اتقوا الله وقليل ما هم. مامور الضرائب ده له حديث عندنا خطير يودي في داهية. اشك ان كان مؤمن هيفضل قاعد في الهيئة دي. المهم خلينا هنا دلوقتي، لما نيجي الاحاديث ما نستعجلش، لما يكون حد جاره ما مضايبه يوصله ويصغر له اعمل امره الى الله، وليه شغله ما نشغلش. المهم بس يكون بمرض الله. المهم الصياد الغلبان راجع صيد سمكة، الامير متعود على الظلم، راح واخد السمكة من ايد الصياد عنوة. قال ده انا غلبان، ده انا رايح اعملها للعيال ابيعها واشتري. قال له خلاص طب فلوسها، انا مفيش فلوس. فهو بيشدها السمكة عورت ايد الامير، رجع الى بيته عملوا له السمكة واكل من السمكة المغتصبة. ياما في اراضي للدولة مغتصبة وياما في ناس بتغتصب، نسأل الله السلامة واوقاف المسلمين والوقف بتاع المساجد لمين بدي ايديهم لما مش هنقول ايه ولا ايه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة يا ستار يا رب. سيدنا عمر لما استأجر الدابة وقعت منه العصا، العصا راح نط ورجع خمس ست خطوات واخد العصا. قال يا امير المؤمنين طب ما الدابة ايه؟ هي اشتكت يعني؟ قال لا اصلا انا مش بتاعتي، ده انا مستأجرها امشي بيها من المكان الفلاني للفلاني، لو رجعت الكام خطوة دول اكون قد اكتسبت حراما فيكون نصيبي في جهنم يوم القيامة. بايظة يا عبد السميع، بايظة يا عبد السميع، بايظة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. مسألة خطيرة، اوعى تفكر الهبل اللي بيحكوا لك بره. يا راجل رب غفور، ايوه رب غفور رحيم، انا سبحان الله، ايوه غفور رحيم غصب عنك وعني وعن الكل، ايوه. ولكن هناك من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. صباع الراجل الامير قاعد ينقح عليه بالليل، هاتوا اطباء الامارة اطباء المملكة كومسيون طبي، سافر بره على حساب الدقات فلوس حد، ده لازم يتقطع، يتقطع الدقمة وإلا الألم هيمشي في الدراع كله. اقطعوه، ما توحدوه، لا إله إلا الله. تاني يوم الصباع اللي جنبه اتقطع، تالت يوم الصباع اللي بعده الله الله اتقطع. نام فسمع هاتفا يقول: وعزة الله وجلاله لنقطعن جسدك اربا اربا ان لم تستسمح الصياد الفقير. اوعى اوعى من الظلم، دعوة المظلوم سبحان الله مفيش بينها وبين ربنا حجاب.

ربنا يحسن لنا أخرانا. أول ما آخر الرسول بينها وبين سيدنا عبد الله الأنصاري، سيدنا عبد الله الأنصاري شوف بقى ويحبون من هاجر إليه، مش يضايقونا هنكدوا علينا ها. وفاكر مرة أول ما جينا أول جمعة هنا، تاني جمعة الجامع مليان، ومراجل واقف كده يقول إيه ده؟ ده احتلال. الناس لما تكتب في الجامع افرح، ما انت عايز تشوف انكتار فين؟ ها؟ في الأمرة؟ خليه انكتار في الجامع حين. المهم التاني بقى أخذه من إيده، أخي عبد الرحمن، قال له نعم، قال له شوف أنا عندي بيتين، اختار بيت حلو وخده، وعندي بستانين، اختار أحسن واحد شوف خده. مش ليه اخوك لقمه كلها؟ لا، اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك. ما كنتش توري الناس العين الحمراء يوروك يا ابني، وري العين البيضة مره، العين الخضراء مره. المهم قال له كمان، قال له عندي اربع ستات، انا ممكن اطلع واحده وتتجوزها. استنقض العده، قال له بارك الله لك في مالك وفي بيتك وفي زوجاتك، دلني على السوق. هذا المسلم اللي مش عايزها تنبل السلطان، ها؟ لا، الاسلام ما فيهوش تنبلة السلطان، الاسلام فيه ايه؟ فيه حب العمل. فقال له تروح فين في السوق؟ لقد احتله اليهود. قال له لا لا، بس انت وريني السوق. قال له انت معك كام؟ قال له 4 دراهم. زي بالضبط انت تروح ايه؟ مثلا يعني مثلا البنك المركزي او بنك مصر. فين لو سمحت اللوحة بتاع العملات؟ انا عايز اعرف سعر الدولار والين، ها؟ والدينار. قلت اتفضل سيادتك. سيادتك ايه معاك؟ 100,000 دولار؟ 200,000؟ لا والله انا يعني احتمال هيبقى معايا دولار بس بكرة، بس انا عايز اشوف. يطردوك. نفس القضية بتاع سيدنا عبد الرحمن، هتروح فين بال4 دراهم مع اصحاب الملايين اليهود اللي محتلين سوق المدينة؟ قال له بس انت وريني السوق. لقد دعا لي رسول الله وقال اللهم بارك لك يا عبد الرحمن بن عوف في صفقة يمينك، فانا واثق ببركة دعوات رسول الله، لو وضعت يدي في التراب لصارت ابرا. والله اني لأحدث نفسي، بحدث نفسه من بركة دعوة رسول الله، ما رفعت حجرا الا وحدثت نفسي ان اجد تحته دينارا. عنده ثقة، مش بعد ما تدعي له كسبنا صلاة. ايوه كسبت صلاة النبي، مالها صلاة النبي؟ مالها؟ التجار مع بعض لما يخسر في بيعه كسبنا صلاة النبي، تضحك عليها خاب. مش انت حضرتك اللي هو التاجر بيضحك؟ هذه الضحكه قد توضع له في ميزان سيئاته، لان بيستهزئ بالصلاه على رسول الله. كسبنا صلاة يا ابني، ده كلها مكسب والله، بس انت مش عارف. المهم راح سيدنا عبد الرحمن بن عوف اشترى اقط حاجه زي الجبنه كده، ها، ولا الزبادي اللي انت بتعمله. المهم قعد يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، وجاءته الوفاة بعد عشرات السنين. قعد يقسمه التركة زوجته الرابعة. الله يقول لك شوف يا اخوان، الراجل الستات دلوقتي يقولوا مع بعض، الراجل اول ما ربنا فتح عليه افترى واتجوز 4، كان امر طبيعي، امر طبيعي في الاسلام، ها. المهم واحدة، مع ان دي جملة اعتراضية، بتهزقني في التليفون، انا بطلت اجي اصلي عنك. ليه يا ست في حد اذاك في المسجد؟ لا ده انت. انا ايه؟ وانا انا شفت فيا ست عشان انت بنت بتشجع الرجال على جواز الاثنين وجواز الثلاثه. انا ست شجعتهم؟ ده هم اللي ملسككين. انا سبحان الله، لا اله الا الله، انا قلت حاجه وانتوا شهداء علي. المهم ما علينا، خلينا ايه، سيدنا عبد الرحمن هم يوزعوا التركه. مراته نمر 4 خدت من التركه 2,000,000 دينار. يعني هي بالنسبة للتركة قد ايه؟ ربع التم، لان 4 ستات ياخدوا الايه؟ التم. فهي تاخد ربع التم. ربع التم يعني جزء الى 1/32، ها؟ جزء الى 32 بعلم المواريث، اللي فاهم في الميراث يعرف كده. جزء الى 32 جزء من التركة. يبقى 2 في 32 بكام؟ 64,000,000 دينار من 1400 سنة، ولا ميزان المدفوعات الامريكي، صح ولا لا؟ ببركة ايه؟ المال الحلال، المال الحلال. يبقى اول درجة من الخوف هي اللي تبعدك، ما تخليكش تاكل حرام ولا تتكلم حرام، ولا تبص الحرام ولا تمد ايدك لحرام ولا تقعد في جلسه فيها حرام ولا... سبحان الله، ده اول درجه من الخوف. ان لم تكن عندك هذه الدرجه ها، فقال ايه؟ قال سيدنا الحسن البصري قال يسيب الشغاله الخادمه بتاعته عند السوق ويخش ويرجع ما يلاقيش البنت. قال البنت هربت، رجع لها في البيت. يا بنتي مش بقول لك استني هنا، رحت فين؟ قالت يا سيدي تركتني في مكان شغل الناس فيه بالبيع والشراء فلم اجد احدا منهم يذكر الله عز وجل، فخفت ان ينزل غضب الله على من في السوق فاكون معهم فهربت الى البيت. والراجل بيسأل سيدنا الحبيب يا رسول الله ما خير البقاع وما شرها، ايه افضل الاماكن وشر الاماكن؟ قال انتظر حتى اسأل جبريل. شوف تواضع الحبيب، مش عندنا اي واحد. انا اقول لك، تقول له ايه؟ تقول له تعرفش تقول له. انت بتعرفش تقول له. انت بتعرفش تقول له. المهم فسأل الرسول جبريل فاخبره يعني مما اخبره الله عز وجل ان خير البقاع المساجد وان شرها الاسواق. علمنا الحد، اول ما ندخل السوق او ندخل المحل او ندخل المحلات تشتري تقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اكسب منها او فيها، اكسب منها او فيها يمينا فاجرة او صفقة خاسرة. الرجل قاعد يشتري المعزة بتاعت الامام الشافعي، فقال له دي بكام يا شافعي؟ قال له قبل ما تشتري انها ترفس علفها، فيها عيب، حط لها العلف تروح رفصها كده برجلها. مش يلا لزق، كلنا بننصب على بعض. عارف ازاي؟ اقول لحضرتك، معاك جنيه جديد لسه من البنك المركزي، يعني الوزير مضى عليه لسه بيدبح زي ما بيقولوا، ما بيدبحش، كان بيدبح زمان دلوقتي ما بيدبحش. ها جنيه، ما انا بقول جنيه عشان ايه؟ كلنا بعرفين شكله جنيه. ها واخد بالك انت؟ ما بجيبش حاجه، واخد بالك؟ وجنيه دهبان تعبان اوشك ان خلاص يعني اخنى عليه الذي اخنى على لبدي خلاص. تيجي تروح عند المحج محمود البقال اللي نظره على قده ولابس نظاره اعرق كوبايه كده زي حالاتك، تعكمه انهي جنيه؟ عرفت ان احنا بنغش بعض كلنا؟ يقول لك اشيل الجنيه الحلو ليا وادي الحاج محمود ابن الحلال ده الايه؟ كلنا بنصب على بعض، مفيش حد بيحب الاخور غير قابل. لكن انا مالي، هو يورده للبنك ما يوردوش، يخسر ايه؟ المهم انه ايه؟ سبحان الله. نسال الله السلامه ونسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا وأن ينبهنا من غفوتنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم شابا من شباب الصحابة يبكي طوال الليل بتهجده ويقول واغوثاه واغوثاه من النار، فيلتقي الحبيب به في صلاة الصبح، يا فلان ماذا كنت تقول؟ أنت كنت بتقول إيه؟ قلت بقول يا رب يا رسول الله بدعي ربنا بلواغ وثاه اغثني يا رب من النار يعني. قال لقد اجريت دمعا غزيرا من كثير من ملائكة السماء. انت عيطت ملائكة السماء من عياطك. يا الملائكة تجاوبت مع ايقاع البكاء من العبد الصالح. سبحان الله، الملائكة بكت لبكاء هذا الشاب. اسمع التلميذ الحسن البصري اللي ماشي على شاطئ الفرات، واحد ماشي على شاطئ الفرات سمع قارئا يقرا ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون، فتمايل اتطوع، يعني الايه ايه في البلد ايه؟ لوحته، مش يعني انت سامع نبت لا تنسى. الراجل قاعد عينه بيقرا المقرا والفحشره فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لو العياذ بالله على مين؟ على فرعون. وواحد قاعد جنبه مطيبات سبحانه وتعالى. يا ابني يا حبيبي افهم القران، افهم القران وتدبر، شوف الشيخ بيعرف ايه. فالاول المستمع الشاب ما سمع الايه ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون تمايل لا يفتر عنه، يفتر عنهم يعني ايه؟ ما يهداش يعني، انما شديد زي ما هو، وهم فيه مبلسون ترت زخرف. ها فسقط في نهر الفرات فمات، ما قدرش ايه؟ يمسك نفسه، يمسك نفسه. اسمع بقى تلميذ ابو الحسن رضي الله عنه تاني، شوف التلاميذ مش قولها تاني يا سلام. لو عايزين نسمع منك الحق تسمع من مين؟ مقطوعة ده كلام يرعب، كلام يخوف، كلام سبحان الله عجل به الشيب على رسول الله. عشان الكلام ده الرسول شاب بدري. بيقولوا للفضيل بن عياض انت مالك لما القارئ قرأ في الرحمن حور مقصورات في الخيام عياض، مع ان دي يعني حاجة تفرح. فقال شغلني الآية التي قبلها يرسل عليكما ايه شواظ من نار والعياذ بالله النحاس ايه فلا تنتصران يا ستار يا رب. يعني الآية دي شغلته عن ايه؟ عن حور مقصورات. تسمع الواحد مننا كل يوم سيئات وشغلها قوي حور مقصورات، يقول لك شكلهم ايه؟ يعني ايه؟ يعني ازاي اتجوز كم واحدة؟ طب بس ادخل الاول. ها؟ لا مشغول قوي هو والست زعلانة قوي، تقول طب الرجالة لهم حور، طب احنا لنا ايه؟ طب انت دخلت الاول؟ طب خشي اعمل الاعمال الاول وبعدين ما تزعليش، ربنا مش هيهضمك حقك يوم القيامة. لا زعلانة برضو متأكدة ان الرجل واخد اكتر. لا اله الا الله. طيب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اوقدت زوجته الموقد النار، يعني تطبخ حاجة بتاعه، يقرب اصبعه ويقول يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ ثم يمتنع عن الأكل اللي كان هيطبخ لأن بطنه جاله مغص من الخوف، ويقوم الليل لله رب العالمين. هذا الكلام الخوف، كل ده إيه؟ الخوف، يعني قصد كده عشان إيه؟ ما ننساش سبحان الله. وسعيد بن جبير رضي الله عنه، سيدنا سعيد اللي قتلوا الحجاج، يقول يا سعيد قبل ما يموت بسنة ما شافوش يضحك ولا تبسم ابدا، يقولوا مالك تضحكش زي زينا؟ كان يقول ايه؟ يقول كيف اضحك والنار قد سعرت والسلاسل والاغلال قد اعدت والصراط قد مد على جهنم ولا ادري اناج انا ام غير ناج. النار تولعت والسلاسل والاغلال اتجهزت وانا مش عارف يا ترى ان كان والصراط اتمد وانا مش عارف يا ترى انا عديت ولا ما عديتش او اعد سبحان الله. وذلك سبحان الله العظيم سيدنا حاتم الاصم الله يرضى عليه بيقول عرضت على نفسي عرضين، الجنة وما فيها من نعيم. انت عايز ايه بالظبط؟ يعرض على نفسه شو؟ بيعرض على نفسه ازاي؟ مش يعرض على نفسه السفرية دي ولا السفرية دي، الفسحة دي ولا الفسحة دي، لا بيعرض الجنة وما فيها من نعيم ولا النار وما فيها من عذاب. ايه عايز ايه؟ قالت اريد يوما اتوب فيه الى الله. قال لها انت في الامنية فاعملي. انت عايزة ايه؟ عايزة الجنة اللي فيها ولا النار اللي فيها؟ قالت لا انا عايزة يوم بس اتوب الى الله. طب اديكي في الامنية بقى. بديها احنا في اليوم لحظة نستغفر الله جميعا من جميع ذنوبنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين يا رب العالمين. تعال سيدي في الجزء الباقي من الدرس الى النصوص القرآنية في مسألة النار والعياذ بالله رب العالمين. تعال للاعراف. الله عز وجل يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني جهزنا وخلقنا وأعددنا لهم قلوب لا يفقهون بها. يا الصفة دي على مين؟ على كل من سمع كلام الله ولم يعمل به. يعني تجد الحنود ده أقرب الناس إلى مسألة الموت، صح ولا مش صح؟ اقرب الناس الى مسألة الموت، فسبحان الله ده من الواجب يكون ارق الناس قلوبا. تجد الحنوت ايه؟ اشد الناس فظاظة، وبعد ما يدفن الميت عايز بقشيش وعايز مش عارف ايه وعايز الوهبة وعايز العمال ومش عارف ويفاصل ما ينفعش 100 جنيه عايز 200 وعايز 300. لا اله يقول لك دي شغلتي سبحان الله. فالمسلم المسلم يجب عليه عندما يسمع كلام الله ان يرعوي وان يخاف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس لهم ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب ما يفقهش به، قلب نائم، قلب لا يدري سبحان الله. ولهم آذان لا يسمعون بها، آذان ما يسمعوش بها، ود بس ما يسمعش كلام الله. خير في حاجة توحد الله. يعني الله عز وجل خلق وأعد خلقا من الإنس والجن، لهم قلوب زي القلوب، ولهم أعين زي العيون، ولهم أذان زي الأذان، بس الأذان معطلة، بس تسمع إيه؟ مش أذان لا يسمعون بها، يعني ما بيسمعش خالص، مش أطرش، لا، بيسمع الكلام بتاع الدنيا، يعني يسمع مثلا بيوزعوا فلوس في الحتة الفلانية، دي هوى يلقطها إيه؟ سبحان الله. أما يسمع إن في درس في الحتة الفلانية، وحافظين بقى، هو إحنا سبحان الله. تعالى لسورة هود عشان بنمر سريعا على ايه النصوص. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مش أجمعين يعني كل الجن والإنس داخلين، لا، يعني مجموعة من الجن ومجموعة من الإنس، يعني يجمعوا مع بعض ويدخلوا والعياذ بالله ايه الى ايه الى جهنم، نسأل الله السلام. دول ايه؟ دول الجهنميين المكلفين اللي قصروا عن عبادة الله عز وجل. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. في ايه؟ في السجدة برضو نفس القضية، التنظير في الآية. تعالى لسورة الجن. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون ها فكانوا لجهنم حطبا. يا ستار يا رب، يبقى الحطب بتاع جهنم ايه؟ ها، مخلوقات من الانس ومن الايه ومن الجن. سبحان الله، اتقوا ايه النار وقودها الايه. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، تخيل انت الوقود بتاع جهنم الناس والحجارة. سبحان الله، بس في نقطة لو هتفكر الوقود ده بيتحرق وينتهي خلاص، لا، انت اي وقود؟ ها، مش الراجل بتاع الكيمياء الخايب قال المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ قول له لا انت خايب، دي مادة علمية غلط، لكن في الاخرة ها لا يموت فيها ولا ايه. يا ستار، لا يموت زي بالضبط وصفوها، عصفور على مقلاة زيت فوق نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح، زي العصفور اللي في طاسة الزيت المغلي، لا هو قادر يطير فينجو من هذا العذاب ولا يموت فايه. وذاك الكفار والمشركين قالوا ايه يوم القيامة؟ يا ليتها كانت الايه القاضي، يعني ايه يعني يا سبحان الله. وقالوا يا مالك، مالك ده مين؟ خذنا هنتكلم عليه برضو ان شاء الله. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ايه؟ يعني خلص علينا بقى. رد عليهم قال لهم ايه؟ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال الحديث ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة، يعني هم لما طلبوا الطلب ده، الطلب الرد قالهم بعد قد ايه؟ ستار يا رب، كلام يتصدع له القلب. انا عايزك تقرأ القرآن بتدبر. تعال للانبياء. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واحد يدعي الالوهية، ها، يعني ايه يدعي الالوهية؟ ياخد صفة من صفات الالوهية، يعني المأسوف عليه اللي راح كان يقول لك ايه؟ انا مش هرحم. هو انت ربنا؟ يعني مش ترحم؟ رحمة ربك اوسع، لا اله الا الله، مش انت اللي سبحان الله. يقول لك سبحان الله، يقول والله قالها كده بقى، قال ما يبدل القول لدي، اركد ما كملش بعدها 20 يوم. طب تعالى بقى اللي ما تبدلش القول لديك، تعالى نبدلك احنا بقى، ها سبحان الله. يعني دي صفة من صفات الايه الالوهية. وذا قال ايه؟ قال الكبرياء ازاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما القيته في ناري ثم لا ابالي. لان الكبرياء والجبروت لمن؟ مان؟ اوعى تتكبر على حد، تشبخ كده على واحد وقول له لا، قول له لا. جبل ابن الايهم الامير النصراني لما اسلم، ها، وبيطوف حوالين الكعبة لسه امير، ها، فواحد اعرابي راح داس على العباية بتاعته بتاع الجبلة عند الحجر الاسود، راح جبل لطم الاعرابي، هل اتدوس بقدمك هذه عباءة جبلة؟ سلام. راح الاعرابي لسيدنا عمر كان بيحج في سنتها، يا امير المؤمنين، قال الراجل ده ضربني. انا جبلة؟ تعالى يا جبل، ضربته ليه؟ قال له ده داس على العباية بتاعته.

عن النافلة سبحان الله. وإذا انفتل العبد من صلاته وقال يا رب اللهم أدخلني الجنة وزوجني من الحور العين وأجرني من النار، قالت الجنة يا رب اللهم أدخله عندي، وتقول الحور العين اللهم زوجه منا، وتقول جهنم اللهم باعد بيننا وبينه وأجره مني يا رب العالمين. بعد كل صلوات انسى الدعاء مخ العبادة. أما القانطين من رحمة الله ده موضوع تاني. يقول لك يا أستاذ ضربوا العور على عينه، وبقول لك إيه سيبنا بقى في حالنا. لا لا اوعى تقدر، ولكن إيه عليك أن تخاف كما خاف الصحابة والصالحون. وإذا كان يوما شديد الحرارة، إذا كان في يوم من الأيام شديد الإيه الحر، فقال واحد يعني من المسلمين إن هذا يوم شديد الحرارة اللهم أجرني من حر جهنم، قالت النار يا رب إنها إن عبدك فلان قد استجار بك مني اللهم فأجره. ولو جالك يوم شديد البر زمهرير تقول يا رب اللهم باعد بيني وبين زمهرير جهنم، ها نفس القضية الايه النار برضو تدعو الله لك عز وجل أن ايه يباعد بينك وبينه. ويقول بعض العلماء أن الحر في النار والعياذ بالله الحرارة في النار للإنس، والزمهرير لأنه البرد الشديد قوي للايه للجن، لان الجن مخلوق من ايه من النار. فيعني واحد فرو ده يقول لك طب يا اخي الجن ده اللي مخلوق منه، يا ابني ما تخافش ما تقولش هم غيرك انت جن. لا مش جن اسكت بقى. لكن المهم على برضو هريحك، بعض العلماء ريحونا قالوا لنا برضو ان جهنم للانس والزبهرين للايه للجن، وما تشغلش بالك انت، المهم ادعي ربنا ان ربنا يبعدك عن النار وخلاص. بس ان جهنم إن أعرابية صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب فسمعته يقرأ، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فأغشي عليها أقل ليل الست أغم عليها. بعد الصلاة نادوا للحبيب المصطفى فوقوا الست، إيه يا أمة الله أجل رسول أنت بتقول أن لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني كل عضو يدخل من باب، الإيد من باب والرجل من باب والرأس من باب. قال لا يا أمة الله إنها دركات بعضها أسفل بعض. قالت يا رسول الله لا أملك إلا سبعة من العبيد قد أعتقتهم ابتغاء مرضات الله. فربنا قال إيه يا محمد بلغ أمة الله طريق سيدنا جبريل أن سددنا وأغلقنا أمامها أبواب النار السبعة وفتحنا لها ابواب الجنة الثمانية. تعال بقى لسكان الدركات جهنم والعياذ بالله، اتفقنا انها مين؟ عصاة الموحدين. انزل تحت والعياذ بالله سقر، سقر في خلاف العلماء اللي تحتها لظى. العلماء بيقولوا بعض يعني بيقول ان سقر فيها النصارى ولظى فيها اليهود، وفي بعض فريق من العلماء بيقول ان اليهود في سقر اللي تالي المسلمين على طول، والنصارى في ايه في لظى اللي يتالي الايه تالي اليهود. رأي دول ان النصارى اقرب شوية الى المسلمين ها فيعني في الدرك اللي تحتهم على طول، والرأي التاني بيقول لا ده هم اليهود موحدين والنصارى مثلثين، وانا اميل الى الرأي الذي يقول ان النصارى اشد عذابا من اليهود. ده ما استريح له، لكن هذا رأي وهذا رأي ودلهم ادلة ودلهم ادلة، احنا بس بنقول ايه يعني نظرة عامة. يبقى جهنم لعصاة الموحدين، سقر لليهود او للنصارى على خلاف هي وايه ولظى. انزل تحت تاني دركة تالتة رابعة الحطمة اللي فيها الصابئون، هنيجي لمين هم يعني دلوقتي ان شاء الله. بعدين انزل لتحت اللي هي السعير اللي هم المجوس زي دلوقتي مين نقدر نقول الهندوس، الهندوس بيعبدوا الايه البقر والتاني كان بيعبدوا الايه النار. النهاردة بتاع الفكهان الهندي لو البقرة عدت واكلت من القفص بتاع الفاكهة او الخضار بتاعه يقول البركة حلت في المحل لان الرب قد اكل من طعامه. تيجي البقرة تنام في مدان زي مدان التحرير الاشارة كلها تقف لان الرب نايم حدش صحيح. نسأل الله الهداية. وليه نسأل؟ تمام. وإحنا ما شاء الله علينا ربنا سبحانه وتعالى نحمد الله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله أن هدانا لنعمة التوحيد لنعمة ما بعدها نعمة. اللهم احفظ علينا نعمة التوحيد يا رب. يبقى السعير والعياذ بالله فيه المجوس عبدت بوذا وعبدت الشيطان اللي هم يا سيدي في أمريكا الشمالية والجنوبية وبيجوا يعملوا طقوسهم عند الهرم لأن الإله بتاعهم اللي هو الشيطان بيظهر عند الهرم في الكتب بتاعتهم الأمريكان خلي بالك ويجوا هنا السياحة تستقبلهم ويروحوا يعملوا الطقوس عند أبو الهول ودول يعملوا إيه؟ كل حاجة الأديان أمرت بيها ما يعملوهاش وكل حاجة الأديان نهت عنها يرتكبوها. المهم خلينا هنا حاجة تغم أكثر ما غم سبحان الله. تعالى والعياذ بالله للدرك الايه الدرجة الدرك السابع او الاسفل الدرك الاسفل في ثلاث عينات. المنافقون واصحاب المائدة وفرعون ومن تبعه. المنافق ان المنافقين في الايه في الدرك الاسفل من النار. مين اصحاب المائدة؟ سيدنا عيسى. شوف اللي تلاقي بقى يقول لك ايه عيسى ابن مريم. نعم. هل يستطيع ربك شوف التعبير مش يعني اسأل الله ان ينزل علينا مائدة لا شوف الاسلوب. هل يستطيع ربك ده تقدر تشيل البتاع الصندوق ده؟ هل يستطيع ربك مش ربونا هو مش ربكم انتوا برضو زي ما اليهود قالوا لسيدنا موسى اذهب انت وايه وربك فقاتله انها هنا قاعدون. شوف سبحان الله. لكن لا فهل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ يقدر ربنا بتاعك ده ينزل مائدة من السماء علينا؟ يا جماعة اتقوا الله عيل عليكم اختشوا انا اخليكم سبحان الله. أسأل نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يا رب أنزل عليه مائدة من السماء. المهم ربنا قال إني منزلها عليكم أو قراءة منزلها عليكم أنا منزل لكم بس إيه في شرط. سيدنا عيسى قال لهم في شرط كلوا ولا تدخروا. ليه؟ قال لأن ربنا هينزل لنا كل يوم مائدة. دي مسألة الثقة بقى. اللي عنده ثقة وإيمان أن ربنا رزقه النهاردة يبقى إيه؟ هيرزقه بكرة. كله محدش يحوش في جيبه. فبياكلوا ويحوشوا، إيش طمنا إن عيسى يمكن بيكذب علينا أو ربنا بيضحك علينا؟ ها؟ فغضب الله عليهم غضبا لم يغضب مثله على أحد من العالمين من قبل فدول مع المنافقين في الدرك الأسفل. وبعدين قال فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا فرعون ايه قال فرعون اشد العذاب والعياذ بالله رب العالمين. ادي سكان دركات النار والعياذ بالله رب العالمين. طيب يا سيدي تعال بقى للحديث بتاع سيدنا جبريل وقد جاء منكس الطرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين سيدنا جبريل الاول؟ رئيس الملائكة امين وحي السماء لا يعصي الله ما امره ويفعل ما يؤمر. كل ده ايه؟ صفات جبريل. وصفه الله بالايه؟ بالامانة الروح الايه؟ الامين. ورغم ذلك جاء مرة منكس الطرف الى رسول الله خبره قال ما لي اراك يا جبريل حزينا جاي كده وزعلان. قال جئتك بآية. اسمع الآية. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي إلى آخر الصورة. طب يا خبر ربي إيه اللي مزعلك؟ قال جيء يومها يا رسول الله بها، يوم القيامة جيء بإيه؟ بجهنم يعني، تقاد بسبعين ألف زمام، كل زمام يقوده سبعون ألف ملك، فبينهم كذلك إذ شردت عليهم شردة، يعني قفزت نفرت عليهم نفرة كده، انقلبت من أيديهم فلولا أن أدركوها لأحرقت من في الجمع، فأخذوها برحمة الله عز وجل. ما زال يا رسول الله يلقى فيها فوج فوج، ويقول الله لها هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، إلى أن يضع الرحمن فيها أصبعه فتقول قف قف قف، بعزتك قد امتلأ، بعزتك قد امتلأ، بعزتك قد امتلأ. وينزوي بعضها إلى بعض خشية وخوفا من الجبار أن يكون خلق خلقا غيرها يعذبها به. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. توقف عند هذا القدر من الحلقة، ونلتقي الاثنين القادم إن شاء الله يوم الخميس في صلاة المغرب في مسجد الفتح بإذن الله، في درس ما بين المغرب والعشاء في المعادي، في شارع 9 من المعادي بمشيئة الرحمن. في إخوة برضو بعت لنا وراء بيقول أن أخونا الكريم الشيخ وجدي وغنيم في مسجد عقبة ابن نافع بكرة إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء في الدقي. قبل أن نقوم لصلاة العشاء، بعض من الإخوة بيتساءلوا عن مسألة هل يجوز شرعا التهجد جماعة في غير رمضان. أنا الحقيقة أنا ما عنديش نص، لكن اللي عملوا هذا الأمر الإخوة الفضلاء بتوع الجماعة الشرعية، وأنا أثق في يعني رأيهم وأعلم أنهم يعني ولا أزكيهم على الله، هم اللي عملوا هذا الأمر، وليس عندي نص يقول هذا. هذا من أمانة التبليغ، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.